يكفيه بشوف الموج ما غير النفس بيه. إيه والله بشوف الموج ما غير ما غير النفس بيه. تخلي براح روح حسين تظهر. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. الحق عنوان يطلق على معاني ثلاثة. المعنى الأول أن المراد بالحق الصواب مقابل الخطأ، فالأمر الموافق للواقع حق، والأمر المخالف للواقع خطأ. وهذا ما قصدته الآية المباركة: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. المعنى الثاني أن المراد بالحق الثابت في مقابل الزائل، مثلا قوله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. المقصود بالحق هنا الثابت، والباطل بمعنى الزائل. ورد عن النبي محمد أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يعني زائل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. المعنى الثالث أن المراد بالحق الميزة الاعتبارية، كما في قوله عز وجل: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. نحن الآن في هذه الليلة نريد أن نتحدث عن الحق بالمعنى الثالث، يعني بالمعنى الميزة الاعتبارية. نتحدث عنه من خلال ثلاثة محاور: تحديد مفهوم الحق، بيان المائز بين الحق وبين أمثاله من الاختصاصات الاعتبارية، والمحور الثالث في فلسفة الحق. نجي إلى المحور الأول: ما هو الحق؟ القانون الوضعي يعرف الحق بتعريف، والقانون الشرعي يعرف الحق بتعريف آخر. احنا نقوم بمقارنة بين التعريفين. من علماء القانون دابان، هذا عالم بلجيكي مشهور في علم القانون، عرف الحق بحسب القانون الوضعي، الحق هو عبارة عن ميزة يمنحها القانون لفرد أو جهة له بموجبها أن يستأثر بالتصرف في أمر معين. وأغلب علماء القانون يتبنوا هذا تعريف دابان للحق. نمثل إلى بمثال، مثلا من الحقوق الشرعية والوضعية حق السبق. شنو حق السبق؟ يعني الآن من تجي إلى السوق مثلا، سوق مفتوحة، إذا أتيت إلى السوق ووضعت بضاعتك في مكان معين قبل غيرك يكون لك حق في ذلك المكان الذي وضعت بضاعتك فيه، هذا يسمى حق السبق، ليس لغيرك أن يزاحمك فيه. أيضا في المسجد، عندما تدخل المسجد وتختار مكان معين وتجلس بهذا المكان يكون لك حق السبق فيه، ليس لغيرك أن يزاحمك ما دمت جالسا. طبعا إذا رحت خلاص انتهى الحق، ما دمت جالسا في المكان ليس لحقه، ليس لغيرك أن يزاحمك في هذا المكان ما دمت جالسا، هذا يسمى حق السبق. ورد عن النبي محمد من سبق إلى ما لم يسبقه إليه أحد فهو أحق به، حق السبق. زين، نجي نطبق التعريف على حق السبق. حق السبق ميزة يمنحها القانون لفرد وهو الذي جاء وسبق إلى المكان، له بموجبها، بموجب هذه الميزة أن يستأثر بالتصرف في أمر معين. خلاص هو يستأثر بالتصرف في المكان الذي حجزه، هذا مكاني سبقت إليه، أريد أمد رجلي، أريد أوقف، أريد أجلس، أريد أخلي أمتعتي، أريد أخلي بضاعتي، أنا أستأثر بالتصرف في هذا المكان ما دامت لي ميزة قانونية في هذا المكان. زين، هذا التعريف الذي ذكره دابان احنا نسجل عليه ملاحظتين. الملاحظة الأولى أنه أخذ في التعريف قضية الاستئثار. الاستئثار يعني شلون؟ يعني السلطة، السلطنة. عندما يقال فلان له أن يستأثر يعني له سلطنة على التصرف، الاستئثار بمعنى السلطنة. إذن القانون الوضعي أخذ في تعريف الحق السلطنة، يعني الحق متقوم بالسلطنة، عندك حق يعني عندك سلطة، هذا معنى. هل الحق يساوق السلطة أم لا؟ احنا نقول لا، مو دائما إذا أكو حق أكو سلطة، لا، قد يتحقق الحق في مكان وليس لك سلطة فيه. ليش؟ هل أضرب لك مثال؟ الآن مثلا الطفل يصير إلى حقوق أم لا؟ يصير إلى، مع أن الطفل ما إلى أي سلطة، ما يقدر يستخدم حقوقه. الحق قد يثبت لكن قد لا تثبت معه السلطنة، يعني الطفل قد يورث الحقوق من أبيه، افترض أب كان إلى حقوق في شركة، إذا مات تنتقل حقوقه شنو؟ إلى طفله الوارث. الطفل يرث الحق، يثبت له الحق لكن لا تثبت له السلطنة، ما يقدر يتصرف في حقوقه إلا من خلال الولي هو الذي يتصرف، وما يقدر يتصرف. إذن لا ملازمة بين الحق وبين السلطة، ليس كلما ثبت الحق ثبت الاستئثار أو ثبتت السلطنة، لا ملازمة بينهما. لاحظي أي شلون؟ هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن دابان أخذ في تعريف الحق منحة القانون، قال الحق ميزة يمنحها القانون، وهذا خطأ آخر. ليش؟ القانون ما يمنح الحق، القانون يحمي الحق لأنه يمنحه. يعني أنت من تجي تقرأ كتب علم القانون يقول لك الحق إلى وجود في رتبة سابقة، القانون يدافع عن الحق، القانون يحمي الحق ويحوطه، لأن القانون يمنح الحق. مثلا أنت الآن إذا قلنا بحق الاختراع مثلا، هذا خلاف بين الفقهاء، أنت إذا اخترعت شيء هل يثبت لك حق البراءة والاختراع أو لا يثبت؟ هذا مختلف بين الفقهاء. مثلا سيد الشهيد سيد الصدر قدس سره كان يقول نعم، فإذا تخترع شيء يكون لك حق البراءة، إذا تألف كتاب يكون لك حق التأليف. زين، حق التأليف، حق البراءة، حق الاختراع، هذه الحقوق المستحدثة سيد الصدر كان يراها حقوق شرعية، بينما مثلا السيد الخوي ما يراها حقوق شرعية. زين، هذا خلاف بين الفقهاء. المهم إذا قلنا بثبوت الحق، يعني أنا الآن اخترعت مخترع معين وخليته في موقعي، عندي موقع في النت مثلا، وجعلت في موقعي هذا المخترع، يقدر واحد يجي ينسخ هذا المخترع زين من دون إذني أم لا؟ إذا قلنا بأن حق البراءة والاختراع ثابت لي، ليس لحق، ليس لأحد أن يدخل هذا الموقع وينسخ هذا المخترع، بينما إذا قلنا هذا الحق غير شرعي فإذن يحق لأي إنسان أن ينسخه. هنا القانون ما يمنح الحق، القانون يحميه. مبدأ الحق هو الجهد، هذا المخترع بذل جهدا، إما جهدا فكريا أو جهدا بدنيا، هذا المخترع لأنه بذل جهدا ثبت له الحق، فالذي أثبت الحق هو الجهد المبذول وليس القانون، وإنما القانون يحمي الحق ويصونه لأنه يمنح الحق. زين، هذه الملاحظة الثانية على تعريف القانون الوضعي للحق. نجي الآن إلى تعريفنا إحنا في الفقه الإسلامي كيف نعرف الحق. الحق في الفقه الإسلامي أولوية تتضمن مصلحة لذي الحق ومسؤولية على المحقوق. كيف يعني تتضمن مصلحة لذي الحق ومسؤولية على المحقوق؟ التفت لي جيدا. نجي الآن إلى الأم، الأم لها حق الحضانة، ما الشكل؟ يعني إذا فارق الأب الأم، الزوج طلق الأم مثلا وعندهم طفل، لمن له حق الحضانة؟ فقهاء يقولون لمدة سنتين، سنتين الأوليين وهما سنتا الرضاعة، الأم لها حق الحضانة. الأم لها حق الحضانة في السنتين الأوليين، يصير عند الأم مو عند الأب. طبعا بعد السنتين أكو خلاف، بعض الفقهاء يقول إن كان ذكرا خلاص ينتهي حق الأم بانقضاء سنتين، وإن كان أنثى يمتد الحق إلى 7 سنين، بينما فقهاء آخرون كالسيد الخوئي السيد السيستاني قالوا لا، بس سنتين، ذكر أو أنثى ما في فرق بينهما. الأم لها حق الحضانة لمدة سنتين فقط، بعد السنتين يرجع الطفل إلى الأب ذكرا كان أو أنثى، ماكو حق أكثر من سنتين للأم. في هذه الفترة، فترة السنتين حق الحضانة، يعني أن الأم في هالفترة هي أولى بالطفل، هي المسؤولة عنه، هي المسؤولة عن وضعه، عن أمواله، عن قضاياه، هي أولى به من الأب في هذين السنتين، هذا معنى حق الحضانة. زين، هذا الحق ما معناه؟ إذا نريد نحلل الحق هنا، الحق أولوية. عندما نقول الأم لها حق الحضانة يعني شنو؟ يعني الأم أولى من الأب، الحق هو أولوية، هذا معنى الحق. عبارة عن الأولوية، أولوية تتضمن مصلحة لذي الحق وهو الأم. الشارع ليش جعل للأم الأولوية؟ حتى يحقق لها مصلحة في طفلها، ويتضمن مسؤولية على من؟ على المحقوق وهو الأب. يعني الأب مسؤول أن لا يزاحم الأم، مسؤول أن لا يتصرف في الطفل إلا بإذن أمه. خلال هالسنتين هذا الأب ما يقدر يتصرف في أمور الطفل إلا بإذن أمه. إذن الحق أولوية اعتبارية تتضمن عنصرين: مصلحة لذي الحق كالأم بالنسبة لحق الحضانة، ومسؤولية على المحقوق كالأب هنا. هذا هو الحق بحسب تعريف الفقه الإسلامي. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا. صلوا على محمد وآل محمد. عندنا في الفقه الإسلامي عناوين ثلاثة لازم نعرفها ونميز ما بينها: عدنا حق، وعدنا حكم، وعدنا ملك. ما هو الفرق بين العناوين الثلاثة؟ لأن الجميع ميزة، حق ميزة، الحكم ميزة، الملك ميزة، لكن ما هو الفرق بين هذه المزايا بحسب القانون وبحسب الشرع الشريف؟ نجي أولا للفرق بين الحق والحكم. ما هو الفرق بينهما؟ الحق يقبل الإسقاط، وأما الحكم لا يقبل الإسقاط. خل نضرب أمثلة. الآن الزوجة لها حق النفقة على الزوج. شلون يعني حق النفقة؟ ترى هذه مسألة مهمة. أكو فرق بين نفقة الأولاد ونفقة الزوجة. نفقة الزوجة أعظم من نفقة الأولاد. ليش؟ نفقة الأولاد فقهاء يقولوا تكليف فقط، يعني يجب على الأب زين أن يوفر النفقة لأولاده، بس لو ما وفر، لو ما وفر آثم فقط، ما يكون مسؤول عن شيء آخر. يجب على الأب أن يوفر النفقة لأولاده، لو لم يوفر ضرب بهم عرض الحائط شي يصير؟ ما يصير شيء، يترتب عليه إثم فقط. بينما الزوجة عندما نقول يجب على الزوج أن ينفق على الزوجة، إذا ما أنفق شي يصير؟ يصير مدين للزوجة، يصير نفقة الزوجة دين في ذمته. يعني افترض الزوج ما أنفق على الزوجة 20 سنة، يعني يبقى نفقة 20 سنة دينا في ذمته. افترض الزوج مات، توكل على الله وراح، الله يرحمه، بعد ما يموت يخرج نفقة الزوجة من تركته كسائر الديون، لأن الدين يخرج من أصل التركة. قبل أن توزع التركة أول تخرج الديون التي على الميت. نفقة الزوجة دين كسائر الديون، لابد أن تخرج أولا ثم توزع التركة على الورثة. إذن نفقة الزوجة تستتبع دينا، لكن نفقة الأولاد لا تستتبع دينا. المهم، لو أن الزوجة أسقطت حقها، قالت هذا الزوج خوش إنسان وآدمي وما أريد أكلفه زين، فأسقطت حقي من النفقة، يسقط خلاص. الحق يقبل الإسقاط، لكن الحكم لا يقبل الإسقاط. مثل شنو؟ مثل حرمة الغيبة، يحرم عليك أن تغتاب أخاك المؤمن. ما هي الغيبة؟ سئل النبي محمد قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. إذا أكو شيء خصلة عيب يكره أخوك المؤمن أن تذكرها يحرم عليك ذكرها، هذا غيبة. زين، هذه الغيبة حكم وليس حق. يعني لو أن أخاك المؤمن صعد المنبر وأخذ الميكروفون وقال يا ناس يا عالم اللي يغتابني مباح، اللي يريد يغتابني بكيفه، الباب مفتوح لليل نهار، لا لا يسقط، يحرم الغيبة حتى لو أن المغتاب أباحت. ما يفيد، هذا مو من حقه، مو من حقي أنا كمؤمن أن أقول للناس بكيفكم تغتابوني، لو لا لا كلامي يعني ما إلى أثر، كلامي لغو. حرمة الغيبة حكم وليست حقا، لذلك لا تسقط بالإسقاط. ولهذا أنت إذا اغتبت إنسان إن شاء الله ما تغتاب إنسان، لكن لو أنت اغتبت إنسان، أكو ناس من يغتاب شخص يروح إلى والله سامحني اغتبتك، هذا ما يكفي. سامحني شلون يعني؟ لابد أن تستغفر الله، لأن هذا حكم شرعي، ترتكبت محرم شرعي، لابد من استغفار الله تبارك وتعالى. حرمة الغيبة حكم وليست حقا، لذلك لا يسقط بالإسقاط. هذا هو الفرق بين الحق والحكم. نجي إلى العنوان الثاني، الفرق بين الحق والملك. الحق سلطة أو منحة أو ميزة، بأي تعريف اخترنا، لكن الحق أضيق دائرة من الملك. كيف أضيق دائرة من الملك؟ أنا بضرب لك مثال، أكو مسألة ابتلائية شرعية لازم تلتفتوا إليها، مسألة مهمة وكثير منكم يعرفها لكن لابد من التذكير، يتبين بها الفرق بين الحق والملك، وأن الحق أضيق دائرة من الملك. الأرض الموات، الأرض إما محيات أو موات. الأرض المحيات يعني أرض مبنية أو مزروعة، هذه يسموها أرض محيات، هذه إذا تشتريها تملكها بمجرد أن تدفع الثمن، زين أنت ملكتها هذه الأرض المحيات. لكن الأرض الموات لا تملك إلا بالإحياء. يعني أنت الآن مثلا إذا تملك مخطط، عندك مخطط في 20 أرض، لكن هذه الأراضي شنو؟ موات، لا مبنية ولا مزروعة، أنت ما تملكها، أنت تفكر تملك، أنت لا ما تملك، شرعا ما تملك، قانونا تملك لكن شرعا انت ما تملك. الارض الموات لا تملك الا بالاحياء. اذا احييت الارض، زرعتها او بنيتها، ملكتها، اما ما دامت موات فليست ملك. لو قمت بتحجيرها، يعني خليت حاجز عليها، شبك حديد، شبك خشب، بناء بسيط، يثبت لك شنو؟ مو الملك، يثبت لك حق يسمى حق التحجير. لك حق التحجير في هذه الأرض لأنك حجرتها، أما الملك ما ملكت. زين، طيب الآن إذا كانت مملوكة وإذا كانت غير مملوكة، إذا هي أرض محيات، يعني اشتريت أرض زراعية مثلاً، اشتريت أرض محيات ملكتها، تقدر تبيع، تقدر توهب، تقدر تخليها مهر لزوجتك، ما أقصد يعني ما أقصد زوجة ثانية، يعني إذا ما تزوجت أنت، ولا أنا أخاف أقول هالحكايات، يعني تقدر تخليها مهر لزوجتك. زين، أما إذا لا، الأرض مو مزروعة، أرض موات، وانت خليت حاجز خشبي عليها، يعني ثبت لك فيها حق التحجير فقط، وإلا انت ما تملك رقبة الأرض، تقدر تبيع الأرض؟ لا. ها، تقدر توهب الأرض لإنسان آخر؟ لا. عشان نسوي؟ تقدر هذه الأرض تخليها مهر لزوجتك المباركة؟ لا، لأن يعني أنت لا تملكها حتى تملكها إياها. إذن أنت ما تقدر تتصرف في نفس الأرض. نعم تتصرف في الحق الذي لك في الأرض وهو حق التحجير. مثلا إذا تريد تنقل هذا الحق إلى غيرك، يجيك إنسان يقول له ترى أنا إنسان متدين، والمتدين ما يقول بعتك الأرض، أنا ما أملك الأرض حتى أقول بعتك الأرض، لكن أقول رفعت يدي عن حقي الثابت في هذه الأرض بمبلغ قدره كذا، هذا من باب رفع اليد عن الحق مقابل مبلغ معين. زين، إذا تبين لنا أن الحق أضيق دائرة من الملك، الملك أوسع دائرة تدخل في ضمنه تصرفات عديدة، بينما الحق أضيق دائرة من شنو؟ من الملك. هذا هو الفرق بين العناوين الثلاثة، حق وحكم وملك. نجي إلى المحور الثالث من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثالث في فلسفة الحق. قبل أن نتعرض لفلسفة الحق، نشير إشارة إجمالية إلى المائز بين لائحة حقوق الإنسان وبين لائحة حقوق الإنسان في الإسلام. عام 1948، ذاك الوقت ماكو هيئة الأمم، كانت عصبة الأمم، صدرت منها لائحة لحقوق الإنسان تتكلم عن حقوق الإنسان. الإنسان إلى حقوق سياسية، حق التصويت، حق الانتخاب، إلى حقوق مدنية، حق التعليم، حق الصحة، حق فرصة العمل، إلى حقوق دينية، مثلا من حقه أن يمارس طقوسه الدينية كما يريد، هذه عددتها. عام 1981 أصدرت منظمة مؤتمر الدول الإسلامية، أصدرت لائحة بحقوق الإنسان في الإسلام، يعني في نظر الإسلام ما هي حقوق الإنسان. عندما نقارن بين اللائحتين شوف بينهم عموم من وجه كما يقول العلماء، يعني لائحة حقوق الإنسان ذكرت حقوق لم تذكرها لائحة حقوق الإنسان في الإسلام، وبالعكس. يعني مثلا لائحة حقوق الإنسان نصت على أن من حق الإنسان أن تكون له جنسية تبع الدولة التي يكون فيها. هذا الحق حق في الجنسية ما ذكرته لائحة حقوق الإنسان في الإسلام. مثلا من حق الإنسان تأسيس نقابات، تأسيس أحزاب، هذا الحق ما ذكرته لائحة حقوق الإنسان في الإسلام، ما تعرضت لهذه الحقوق. بينما نجي العكس، لائحة حقوق الإنسان في الإسلام تعرضت لحقوق لم تتعرض لها لائحة حقوق الإنسان. مثل شنو؟ حق الكرامة. شنو يعني حق الكرامة؟ يعني من حق الإنسان أن لا يغتاب ولا ينال عرضه ولا تخدش كرامته ولا يعتدى على شأن من شؤونه، هذا حق أثبتته لائحة حقوق الإنسان في الإسلام. الحق الثاني حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، القانون الوضعي ما يعترف بحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنت إذا تشوف إنسان عاصي، إنسان متعمد، طبعاً أكو ناس خلطوا، مجرد أن يشوف واحد متحرك حركة غريبة أو بس أنت جوز وقاعد ترتكب حرام، وأنا من حقي أنا أمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر. لا، ما شاء الله، أنت متى يصير حقك أن تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ متى؟ إذا أحرزت أنه يرتكب معصية بتعمد، ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما احتملت التأثير، يجوز لك لكنه لا يجب عليه. حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تحققت شروطه حق نصت عليه لائحة حقوق الإنسان في الإسلام، ولم تنص عليه لائحة القانون الوضعي. ولذلك انطلاقا من الآية المباركة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، حق هذا. يعني الزوجة من حقها أن تأمر زوجها، يبقى الزوج اللي يفكر نفسه رجل ومو من حق أحد يسائله ومو من حق أحد أن يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر. الزوجة، الزوجة المؤمنة إذا رأت الزوج يترك الصلاة، بعض الناس يترك الصلاة، يتساهل في ترك الصلاة، زين خصوصا صلاة الفجر طول السنة نايم، زين يوم معذور ما يخالف، يوم رأسه تعبان ما يخالف، يوم عسبتك وطول السنة، طول السنة ما يصلي الفجر، كل قضاء استغفار في الصلاة. على أي حال الزوجة إذا أحرزت أن زوجها يفعل منكرا يترك واجبا بعمد فهي لها الولاية أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر بزجر، كما أن الزوج إذا رأى الزوجة مقصرة في حجابها، مقصرة في التزامها بالأمور الشرعية، من حقه له الولاية أن يزجرها، أن يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر. حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق ضمنته الشريعة الإسلامية. هذه مقارنة بين اللائحتين. نرجع، ما هي الفلسفة اللي ينطلق منها القانون الوضعي في وضع الحقوق، والفلسفة اللي ينطلق منها القانون الإسلامي في وضع الحقوق؟ ليش اختلفوا؟ ليش القانون الوضعي يقول من حق الإنسان أن تكون له جنسية؟ القانون الإسلامي شكل، أو القانون الإسلامي يقول من حق الإنسان أن لا يغتاب، من حق الإنسان أن مثلا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. القانون الوضعي لم يتعرض لذلك. ما هو المنطلق الذي انطلق منه القانون الوضعي في وضع الحقوق، والمنطلق الذي انطلق منه القانون الإسلامي في وضع الحقوق؟ كلا القانونين اتفقا على مبدأ العدالة، يعني أن الهدف من وضع الحقوق هو تحقيق العدالة. قال تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، يعني لكي تتحقق العدالة. وكان العدالة في الأسرة، المشاكل الأسرية في مجتمعاتنا الإسلامية مع الأسرة مشاكل كثيرة. شوف الرجل أناني بدرجة لا تتصور، المرأة ما أقول بعض النساء هم شيطانات يعني، ولكن غالبا المرأة مظلومة في المجتمع، غالبا المرأة مظلومة. الرجل أناني يفكر دائما في راحته، في وسادته الناعمة، دائما يفكر في نفسه، في شهوته، في غريزته، في راحته، في وسادته. شوف هذه الزوجة هي التي تتكفل تربية الأولاد، هي التي تتكفل مسؤولية الأولاد، المسؤولية التربوية والمسؤولية المادية والمسؤولية الاجتماعية، وهذا قاعد مستني زين زوجها وشي ما يقوم به، كل المسؤولية على الزوجة. يخاف من وضع الحقوق تحقيق العدالة ليقوم الناس بالقسط. هذا مبدأ متفق عليه بين القانون الوضعي والقانون الإسلامي. لكن ما هو الميزان في ضمان الحقوق؟ وبعبارة أخرى، ما هو الإطار الذي من خلاله تجعل الحقوق وتوضع الحقوق؟ هنا يختلف القانون الوضعي عن القانون الإسلامي. القانون الوضعي يرى أن الإطار في ضمان الحقوق العقد. العقد هو الإطار. يعني أنت تشتغل في شركة، كيف تضمن حقوقك؟ من خلال العقد. العقد الذي تجريه مع الشركة هو الذي يضمن حقوقك. الميزان والإطار في ضمان الحقوق وتثبيتها هو العقد. أنت مثلا مواطن تنتمي لدولة، كيف؟ هناك عقد بينك وبين الدولة، دولة توفر لك التعليم والصحة وفرصة العمل، أنت أيضا تتعهد للدولة بحماية الوطن، بالدفاع عن حريم الوطن. هناك عقد بين المواطن وبين الدولة. المجتمع الإسلامي نفسه بين عقد، هناك عقد اجتماعي، ميثاق اجتماعي أن لا يعتدي أحد على أحد. إذن الإطار الضامن للحقوق بنظر القانون الوضعي هو العقد والميثاق، هذا الإطار. نجي إلى القانون الإسلامي. القانون الإسلامي يقول هذا العقد مجرد مؤكد لا أكثر، ولا مو هو الإطار. أكو شيء أسبق من العقد، أكو شيء أسبق من الميثاق والعقد. ما هو؟ الكرامة. الميزان والإطار في جعل الحقوق بنظر الإسلام هو الكرامة. كرامة الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ميزان حقوق الإنسان الكرامة، كرامة الإنسان. ولذلك الإسلام يقول كل أمر يحقق كرامة الإنسان فهو حق. الميزان هو الكرامة، والكرامة سابقة. أكو عقود لو ما أكو عقود، أكو مواثيق أو ما أكو مواثيق، هناك كرامة، والكرامة هي منطلق الحقوق. ولد هذا الإنسان مكرما من قبل خالقه، فله كل الامتيازات التي تضمن كرامته وتضمن شأنيته وتضمن شخصيته وعرضه. جميع الامتيازات المندرجة تحت إطار الكرامة هي حقوق للإنسان. إذن المنطلق والإطار في نظر الشريعة الإسلامية هو الكرامة. هل أضرب لك مثال؟ الآن هذا الإنسان إذا مات، توفي، القانون الوضعي شو يقول؟ يقول هذا خلاص صار شنو؟ صار صخرة، صار الحين بلاء. كان خوش شيء، الآن بعد ما مات شنو؟ صار بلاء. يكون هالصخرة نتخلص منها. شلون نتخلص منها؟ نتخلص منها بأي وسيلة. القانون الوضعي هكذا ينظر إلى جثة الميت. الإسلام كما ورد عن النبي محمد ورد عن الإمام الصادق أيضا، إن حرمة الميت ميتة، إن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا. حقوق، من حق يغسل، يكفن، يشيع، يهتم، يعتنى بشأنه. زين. ولذلك ضرب لك مثال، لو جاء إنسان اعتدى على الميت، هو ميت ما يحس بالألم، لكن جاء إنسان مثلا قطع شيء منه أو جرحه، عندنا احنا في الفقه دية، يثبت دية، دية جرح الميت، وهذه الدية تنتقل إلى الميت مع أنه ميت ويملك. كناس يقول لك الميت ما يملك بعد موته، لا يملك. إيش ما يملك؟ زين. يملك هذه الدية أولا ثم تعود إلى ورثته، فإن لم يكن له ورثة تصرف على مبراته وخيراته، تصرف على عبادات ترجع إلى هذا الميت. زين، إذن حرمته يوم كان حي، إذا واحد جرحه أكو دية، يوم كان ميت نفس الشيء، ماكو فرق بين موته وحياته. حينما كان حيا لو جرح لكانت له دية، حينما صار ميتا لو جرح فإن له دية. إذن الإسلام لأنه ينطلق من مبدأ الكرامة، فمقتضى الكرامة أكو حق، أكو عقد تأمين لو ما أكو عقد تأمين، حتى لو ما أكو عقد تأمين، مقتضى كرامته أن له حقوقه ميتا كان جنوه أو حيا. ولذلك سيد حقوق الإنسان علي بن أبي طالب، هذا الإنسان العظيم الذي أثبت حقوق الإنسان تشريعا وتطبيقا، وكتب إلى مالك الأشتر في عهده العظيم: أوصيك بالرفق بالرعية واستوص بهم خيرا، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا، فإن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. الإنسان إلى كرامة، الإنسان إلى حقوق، أو نظير لك في الخلق. والإمام أمير المؤمنين عليه السلام رأى رجلا نصرانيا يتسول يمد يده، والإمام كان يحارب ظاهرة التسول والفقر. قال: ما هذا؟ قالوا: هذا نصراني كبر، صار ما يقدر يشتغل، خلاص تعب من العمل وصار يتسول. قال: ويحكم، استخدمتموه حتى إذا كبر تركتموه يتكفف الناس، أعطوه من بيت المال. يعني هذا إلى راتب في بيت المال، هذا إنسان مواطن، إذن له صحة، له تعليم، له فرصة عمل، ما يقدر يشتغل إلى راتب من بيت المال، أعطوه من بيت المال. وكان هذا نصراني لكن كان مواطن في دولة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وكان اهتمامه بجوانب الحقوق المختلفة. انت تسمع عن قصة يوم صفين، يوم صفين معاوية ابن أبي سفيان استولى على الفرات، أول قبل ما يبدأ المعركة استولى على الماء حتى يمنع جيش الإمام علي من الماء، وضج الجيش، جيش بالآلاف، ضج بهم العطش والظمأ، كل ما قربوا من الفرات منعهم جيش الشام، جيش معاوية. لجأوا للإمام علي لأن هذا جيش مؤدب، جيش يلتزم بالقوانين الإسلامية، لجأوا للإمام علي قال: لماذا نصنع؟ والإمام علي كلام المشهور: إن الموت في حياتكم مقهورين، وإن الحياة في موتكم قاهرين. هذه الكلمة المشهورة للإمام علي. لكن عمرو بن العاص يوصف الإمام علي شلون تفاعل مع القصة، عمرو بن العاص يصف الإمام علي عليه السلام، يقول: فخرج رجل ناهز الستين من عمره، ربط الحزام على بطنه وانقلب على القوم بسيفه فأجلاهم عن الفرات. وتفرقوا بين يديه وسيطر على الماء وغرز سهمه في الماء، ولما غرز سهمه في الماء أباح الفرات لكل الجيشين، جيش معاوية وجيشه، أباح الفرات للجميع، ويعلمهم معنى كرامة الإنسان، ويعلمهم شنو معنى حقوق الإنسان، شنو معنى كرامة الإنسان. وإن كان هذا الإنسان مقاتل وعدو لي، لكن من حقه أن يشرب، من حقه أن يعيش، من حقه أن يحيا. واقعا واقعة صفين لها مظاهر كثيرة من النبل، إذا واحد يقرا ويتدبر في الواقعه كيف الامام علي تصرف مع واقعه صفين، هي مظاهر كثيره من النبل ورعايه كرامه الانسان ورعايه حقوق محمد صلى الله عليه وسلم. من جملة ذلك أن الحسنين سلام الله عليهما تقدما، ذهب الحسن على الميمنة، ذهب الحسين على الميسرة، تقدما في القتال، وإذا بالإمام سلام الله عليه يقوم، قال من يمسك عني هذين الغلامين، ما أريدهم أن يتقدموا للقتال. هذا أثار في الناس سؤال، ليش هو يخاف على أولاده من الموت؟ يعني أولاد الناس يضحي بهم لأجل الموت وأولاده يحجب عنهم الموت، أثار في الناس تساؤل. وإذا به يقدم ولده محمد بن الحنفية ويسلمه الراية ويقول تقدم يا محمد تقدم، أنت تقدم للموت. قالوا يا أبا الحسن قدمت محمد وهو ابن الحنفية وأخرت الحسنين ولهما ما لهما. قال ويحكم، هذا ولدي أزج به للموت، والحسن والحسين أبناء رسول الله، أنا مسؤول عن حفظهما، هؤلاء ثقل رسول الله في الأرض، الحسن والحسين ثقل رسول الله في الأرض، أنا مسؤول عن حفظهما وعن حياتهما، أما هذا ولدي محمد أزج به إلى الموت أضحي به في سبيل هذا السبيل سبيل الله عز وجل. إذن مع هذا الحرص الشديد على رعاية ثقل رسول الله، على رعاية امتداد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه النفسية سرت من علي لأبنائه، أبناء علي وقفوا حما لأبناء رسول الله، أبناء علي تعلموا من أبيهم أن يقفوا حصنا مدافعا عن أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك لما تزوج الإمام أمير المؤمنين فاطمة بنت حزام المكنات بأم البنين، هذه المرأة العظيمة، هذه المرأة المؤمنة المخلصة، زين، بعد ما تزوجها بأشهر أقبل البشير إليه وقالوا ولد لك من فاطمة ولد. أقبل الإمام علي إلى البيت، قال يا فاطمة ناوليني طفلي، أقبلت له بالطفل، نظر في وجهه قال سميته العباس، وثم وضع الطفل بين يديه. يقول بعض الرواة بدأ الطفل يحرك يديه من تحت القماط وكان مقمط، الإمام فتح القماط وإذا بالطفل يلعب بيديه يمينا وشمالا. أخذ الإمام علي يقلب كفي ولده ويبكي، التفتت إليه فاطمة أم البنين قالت أبا الحسن قطعت نياط قلبي، ما لي أراك تقلب كفي ولدي وتبكي، ليش تبكي؟ هذا مولود جديد. قال يا أم البنين لا تلوميني، ذكرت ما يجري عليه. قالت ماذا يجري عليه أخبرني. قال كأني بهاتين الكفين تقطعان يوم كربلاء. قالت على ماذا وفي سبيل ماذا؟ قال يخرج ولدي ليستقي الماء لأطفال أخيه الحسين فتقطع كفاه عند المشرعة. وإذا بهذه المرأة العظيمة تنكب على الأرض. شكرا لله، أبا الحسن هذا مو مصيبة، هذه بشارة، انت ما تخبرني المصيبة انت تبشرني. الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لولد فاطمة الزهرة. ايه احنا الزهرة عندنا غالية غالية، نضحي كله لأجل الزهرة، نضحي بكل شيء لأجل الزهرة. الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لولد فاطمة الزهرة، وصارت تربي أولادها الأربعة على فداء أولاد فاطمة الزهرة. وبدأت تنتظر ذاك اليوم أم البنين إلى أن رجع السبايا إلى المدينة، وقال زين العابدين: يا بشر ادخل المدينة وانعى ابي الحسين. دخل بشر بن حذلان، وين وقف؟ وقف بين بيوت بني هاشم، وقف هناك ونادى بشر بن حذلان: ها يا اهل يثرب لا مقام لكم بها. نائمين استيقظوا يا اهل يثرب، يا اهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فمدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مبرج، والرأس منه على القناة يدار. ما بقيت هاشمية ولا فاطمية إلا وخرجت تنعى وتبكي وتولول. يقول بشر: فرأيت امرأة معصبة الرأس متوكئة على عصات، قالت: أيها الناعي تعال أريد أسألك عن أمور. جاء إليها: من أنت؟ قالت: أنا أم البنين الأربعة، يعني أنا عندي شبان أربعة إذا عندك خبر عنهم. قال: يا أم البنين عظم الله لك الأجر في عون. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في عثمان. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في جعفر. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: يا أم البنين عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس، فلقد قطعوا كفه وفضخوا ظهره بعمود من حديد. قالت: لا تذكر لي أولادي الخلف والبقاء في رأس الحسين، أخبرني عن حبيبي الحسين، أخبرني عن فلدة كبدي الحسين. قال: إذن إذن خذي حجرا من الأرض والطمي على رأسك، فلقد قتل الحسين. وإذا هالمرأة تنكب على الأرض فعلا وتضرب على رأسها تنادي: وخجلتان أمام فاطمة الزهراء يوم القيامة، وخجلتان أمام رسول الله. تجي إلى البقيع تبني قبور أربعة، وتجلس عند القبور الأربعة تعاتبها، كل واحد تعاتبه بعتاب. تقف عند قبر أبي الفاضل: أبا الفاضل، أبا الفاضل، ألم تسقي سكينة؟ ألم تأتي بالمال عبد الله الرضيع؟ أبا الفاضل، كيف تركت زينب سبية مهدية؟ قولوا: انطبت النهار وطلعت عطشايا، ضامي وقلبك من لهيب العطش نيران، ما صار مثلك يا ضياء عيني بالاخوان، ما حد فعل فعلك يا سنديد الرجاجيل. يقولون: يا ابني ضيعت زينب وليتام، حرمة وغريبة وضايعة ما بين ظلام، وما الخجال نجام زينب دخلتش. لا تدعوني ويك أم البنين تذكروني بالغيوث العرين. يا الله، الليلة ليلة الجمعة، نقرأ الآية المباركة كلكم بصوت واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه 10 مرات يا الله، يا يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وبحق أم البنين الأربعة وأولادها الشهداء الأربعة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله. واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، بحقه وبحق آبائه الطاهرين، وإلى أرواح أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، خصوصا العلامة المرحوم الشيخ محمد علي العمري شيخ الشيعة في المدينة المنورة، رحم الله من يقرأ له ولأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.